الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: احتكار القوت وإكرام الضيف والجار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب فيه ثلاث مسائل، أو بل أربع مسائل. مسألة الأولى مسألة الاحتكار، المسألة الثانية مسألة التسعير، المسألة الثالثة إكرام الضيف، المسألة الرابعة إكرام الجار، وكلها مسائل مهمة. أما الاحتكار معناه أن يعمد إلى ما يحتاجه الناس من القوت فيحتكره، يشتريه ويخزنه من أجل أن يبيعه غالياً، هذا لا يجوز، حرام، أنه يضيق على المسلمين بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا في القوت، أما الأشياء الكمالية هذه لا احتكار فيها، كماليات احتكار فيها، إنما الاحتكار في القوت. الشرط الثاني أن يكون القوت قليلا في البلد، أما إذا كان كثيرا ومبذولا فلا مانع أن الإنسان يدخر ويشتري ويخزن، لا بأس من الشيء الكثير، إنه لا يضايق الناس بذلك، هذا الاحتكار. والتسعير تحديد السعر حيث لا تباع السلعة إلا بسعر كذا، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر، امتنع من ذلك لأن هذا ظلم للناس، إلزامهم بسعر محدد هذا فيه ظلم للناس. وإكرام الضيف هذا يأتي بيانه، وإكرام الجار يأتي بيانهم. نعم. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم. ولا تحتكر قوتا، أما الكماليات التي ليست قوتا فلا يمنع من تخزينها واشترائها، لأن الناس لا يتضررون بها الكماليات. نعم. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم. ذاك يعني الاحتكار محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، لأنه يضيق على الناس ويحرجهم. نعم. ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكد. نعم، هذا مفهوم القوت. من لم غير قوت كماليات الطعام والشراب هذه لا يحرم احتكارها وشراؤها، لأن الناس ما يتضررون بذلك، ولا يطلبها إلا إنسان غير محتاج لها حاجة ضرورية. نعم. ويشترط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد. نعم، هذا الشرط الثاني لتحريم الاحتكار، أن يكون القوت قليلا والجالب قليلا. ما إذا كثر القوت فلا مانع من الاحتكار. نعم. ويشترط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد، يعني وقت مسغبة أو وقت قلة للطعام. نعم. ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص دا نفع اشهدي. نعم، إذا كان أنه ما يضيق على الناس في القوت والوقت وقت رخص لبيع القوت فإنه يغتنم الفرصة ويشتري ويخزنه، فإذا طلب يبيعه، ترى يطلب الرزق من الله عز وجل، هذا بيع وشراء ولا يضيق على الناس. نعم. ويحرم تسعير فربي مسعر وربتما التسعير داعي التزيد. هذا المسألة الثانية، التسعير وهو تحديد السعر، تحديد السعر. لا يجوز لولي الأمر أن يحدد السعر، لأن هذا يضيق على الناس، الناس يطلبون الرزق، يبيعون يشترون طلبا للرزق، المنافسة. فالسعر إذا ارتفع بسبب قلة المعروضات فليس للحاكم أن يتدخل، أو رخص بسبب كثرة المعروضات فهذا أيضا ليس للحاكم أن يتدخل، لا في حالة الرخص ولا في حالة الغلاء، لأن هذا بيد الله. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني أحب ألا ألقى ربي وعلي مظلمة لأحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يطالبني بمظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون إذا كان غلاء السعر من تلاعب التجار، إذا كان غلاء السعر ما هو بسبب السوق وإنما هو من تلاعب التجار، فإن ولي الأمر يتدخل ويمنع التلاعب، يمنع التلاعب. وأما إذا كان الغلاء ليس بسبب التجار وإنما هو بسبب قلة الأشياء، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وربما أنه إذا سعر يكون هذا سبب للغلاء، يعني يسبب العكس، إذا سعرت السلع يكون هذا سبباً لغلائها. نعم. ويحرم تسعير فربي مسعر وربما التسعير داعي التزيد. ربما يكون التسعير سبباً لزيادة السعر، لأن الناس إذا حدد لهم سعر صاروا ما يبيعون، ثم يجيهم المحتاج ويقول بيعوا علي لو غالي، يجيهم المحتاج ويقول بيعوا علي لو غالي، إلى سعر عليهم ما يبيعون، يخزنون السلع ويقولون هاي خلها لما تغلى، فيجيهم المحتاج ويقول بيعوا علي لو غالي، فيكون سبب لغلاء السعر. أما إذا سمح للناس بالبيع والشراء ووكل أمرهم إلى الله فهذا سبب لرخص الأسعار. نعم. وإن تأكلاً عند امرئ فادعواً له فقد أمر الهادي به ودع اشهدي. هذه المسألة مع المسائل التي سبقت من آداب الطعام، هذه من آداب الطعام، إذا أكلت عند أحد ويستحب أنك تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أكل صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحابه فلما فرغ قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فيستحب لمن أكل عند أحد أن يدعو له بهذا الدعاء، هو يقوم ويخرج فقط، بل يدعو له. نعم. وكن مكرماً للخبز غير مهينه وأرغفة صغر وللعجن جودي. نعم، يجب احترام النعمة، عدم امتهانها، كالخبز مثلاً ألا تمتهنه لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تلقه في الأرض. يقولون: ولا تمسح به السكين أو الملعقة، أن هذا إهانة له. ولا ينبغي تكبير الخبز، الخبز الكبار، كان الإمام أحمد يكره الخبز الكبار، يصغر الخبز حيث أنه ما يتعرض للامتهان، لأن إذا كبرت سبب هذا أنها تمتهن. نعم. وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد تقتدي. نعم، على إكرام الضيف، المسألة الثالثة إكرام الضيف، والضيف هو الذي ينزل بك طلبا للقراء، ينزل بالشخص طلبا للقراء، هذا هو الضيف، له حق على المضيف. وأول من شرع الضيافة إبراهيم عليه السلام، لما جاءته الملائكة وظنهم آدميين وبادر وجاء بعجل سمين وقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فهو أول من شرع الضيافة عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك اقتداء بالخليل عليه السلام. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكرم أضيافه ويحتفي بهم وحث على إكرامهم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة إنما تكون في البلد الذي ليس فيه مطاعم وليس فيه فنادق، كالقرية مثلا، وكذلك في البادية، لأن القرية والبادية ليس فيها طعام يجده المسافر، لا فيها مطاعم ولا فيها فنادق ولا فيها النزولات، فيضطر إلى الضيافة. أما في المدن فلا حاجة إلى الضيافة، لأن المسافر يجد مأوى ويجد الأكل والشرب بالبيع والشراء، إلا إذا لم يكن معه نقود، هذا يسمى بابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل، وهذا له حق من الزكاة. نعم. وضيفك أكرمه وعجل قراءه. أكرمه ولا تهنه، وعجل قراءه. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل لأن الضيف بحاجة إلى المبادرة، ولأن هذا يدل على الكرم، خلاف اللي يتباطأ ويشق على الضيف بتأخير الضيافة يتمنن. نعم، هذا حق واجب، ما هو بتبرع، ليس هذا تبرع، إنما هو حق واجب، قراء الضيف هذا حق واجب. نعم. وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي. يعني أكرمه بالفعل وبالقول، بالفعل تعجل قراءه وبالقول ترحب به، ولا تقابله بوجه عابس أو مكفر أو متكره للضيف، إن هذا واجب عليك وفيه أجر، وإكرامه فيه أجر. وإكرام الضيف من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفد. نعم، يعرف حق الضيف المجرب اللي جرب الأسفار، اللي جرب الأسفار وأصابته الحاجة، يعرف حق الضيف ويعرف حاجته، فإذا نزل به ضيف فإنه يكرمه، لأنه سبق أنه سافر هو وأصابته حاجة واحتاج إلى الضيافة، فيعرف أن هذا الضيف أصابه مثل ما أصابه، ويعرف حق الضيف. ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطير. معالج السفار يعني من سافر، من تعود الأسفار يعرف حاجة الضيافة. أما الإنسان المقيم في البلد ولا راح أبدا، هذا ما يدري، حسب كل الناس شبعانين وحسب كل الناس، ما يدري، إنما يعلم حاجة الضيف الذي جرب هذا. نعم. ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفد. يعني تعود الأسفار في كل فدفد، يعني في كل مفازة في البر وانقطاع من البلدان. نعم. أتى صردا والليل باد عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقدي. موقدي. نعم. أتى صردا والليل باد. أتى صردا يعني أصابه البرد الشديد وظلمة الليل، ورأى نارا فذهب إليها لأجل يستدفي ولأجل يحصل على القراء. هذا يصف شدة حاجة الضيف أحيانا، فيذهب إلى، إذا رأى نارا ذهب إليها لأنه بحاجة، كما قال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقدي، تجد خير نار عندها خير موقدي. العرب يتمدحون بالضيافة وإكرام الضيوف، ويوقدون النيران على الجبال، من كرمهم أنهم يوقدون النار على الجبال من أجل يراها الضيف من بعيد فيأتي. هذا من عادات العرب الكريمة الجاهلية، وزادها الإسلام، أقرها وزادها وحث عليها. نعم. أتى صردا والليل باد عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقد. هذا أخذه من بيت الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. هذا يقولون هو أمدح بيت قالته العرب. نعم. فواساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القرة وطيد مرقدي. نعم. فلما أتاه بش به، استقبله بالترحاب وأدفأه وعشاه وجعل له غطاء ومناما ينام فيه، هذا من أبلغ المكارم، وهذا فيه أجر عظيم، هذا فيه أجر عظيم. وإكرام الضيف من عادات العرب الحميدة قبل الإسلام وأقرها الإسلام. نعم. فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصرد. نعم. الفرق بين هذا الذي يرحب ويدفئ الضيف من البرد ويشبعه من الجوع، أو الآخر الذي يبيت ضيفه جائع، يبيت ضيفه جائعا، هذا مذموم وآثم وتارك لواجب عليه. نعم، وهذا يذمه العرب ويذمه الشرع، يبيت ضيفه جائعا ويصيبه البرد الشديد، مصرد يعني من البرد، فهذا مذموم، هذا مذموم، وليس هذا من طبائع العرب ولا من أخلاق المسلمين. نعم. فلا خير في من لا يضيف هكذا، روي مسندا عن غير هاد محمد. نعم، كما سمعتم في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالذي لا يكرم ضيفه لا خير فيه، لا خير فيه. نعم. ألا قاتل الله البخيل لظنه، فللضيف رزق واصل لم يزهد. هذا دعاء عليه، قاتل الله البخيل، يعني هذا لعن، قاتله يعني لعنه، البخيل الذي يبخل بالمال عن الضيف، والظن هو البخل، ظن بالمال يعني بخل به، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل، بل يبلغ ما أوحى الله إليه، الظنين البخيل، وقيل الظنين المتهم، وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم بالكذب، فالظن بالضاد البخل، وأما الظن بالضاء فهذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر. نعم، الظن تردد الشيء بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. نعم. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر والكفور كمهتدي، ضيافة يوم. نعم، الضيافة إنما تجب في القرى وفي البوادي وفي الكفور، الكفور هي القرى، الكفور جمع كهر وهو القرية أو المزارع والمساكن، هذه الكفور، فالضيف يكرم في القرى وفي الكفور وفي الفلوات والبراري، لأن هذه المواطن لا يجد فيها المسافر طعاما يشتريه ولا مكانا يستدفئ فيه، فلذلك صار له حق على المضيف. نعم. ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود. ضيافة الواجبة يوم وليلة، وثلاثة الأيام هذه مستحبة، ثلاثة أيام مستحبة، واليوم والليلة هذه واجبة لا بد منها. نعم. ضيافة يوم أوجبن وليلة، أوجبن يعني ضيافة يوم وليلة أوجبن، وهذا واجب. نعم. ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود. الأجود أن الثلاثة سنة وليست واجبة، من العلماء من يرى أنها واجبة، لكن الصحيح أنها سنة وليست واجبة، وهي جاءت في الدليل لكنها سنة. نعم. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد. أما المبيت، أنت إذا أطعمته وسقيته، أما المبيت فلا يجب، إذا كان في البلد مساجد يذهب إليها، وأما إذا لم يكن هناك مسجد والوقت بارد إنه يجب له المبيت أيضا للحاجة. نعم. وإن خاف منه وليس عليه أن يبيته بلا، ليس على المضيف أن يبيت الضيف عنده إذا كان في البلد مساجد أو محلات يأوي إليها، أما إذا لم يكن هناك مساجد فيبيته. نعم. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد. نعم. وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسدي. نعم، يبيت الضيف إذا لم يكن في البلد مأوى كالمسجد، وبشرط أن لا يخاف منه. إذا كان يخاف من الضيف أنه يغدر به أو يسرق منه، إذا خاف منه فإنه لا يجب عليه أن يبيته إلا إذا احترس منه وأخذ حذره منه. نعم، أحسن الله إليك. الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.